إلا نصف نهار. فالمهم يا إخوان هم لا يريدون أن توجد مراكز ولا يريدون أن توجد دعوة، وقد نعم قد بحمد الله يطردهم الله عن الدعوة، أما الآن فقد فاقها الدعوة العجائب بروت الجبال. اي والله لقد اخبرني غير واحد منهم الشيخ محمد ابو بكر، نعم ابو بكر اليافعي، يقول نصعد الى بعض القرى في الجبال قدر ثلاثة بيوت أربعة بيوت ونقول ماذا عن هذه، أو يستقبلون، وإذا السنة قد سبقتنا إليهم الأخ الفاضل أيضا الشيخ محمد الصوملي يقول ونحن في السدة ربما نعلم في أو في محاضرة في رأس الجبل، فنقول من سيأتي إلى رأس الجبل هذا؟ نعم وما نشعر إلا والمسجد مملوء، وما نشعر بهم بعد العشاء إلا بإضاءاتهم، كل واحد إلى راجع، كل واحد راجع إلى بيته. فصدق صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول في أهل اليمن إنهما رب أفئدة وأليان قلوبا. أنهم يا إخوان فبعثاتهم إلى ماذا؟ نعم نحن وجدنا باصات، وعندما ذهبنا مرة دعوة، وإلى الحديدة وإلى صعدة، وكما يقولون أفباؤكم تجر وباؤنا لا تجر، أنتم يباح لكم ونحن لا يباح لنا. من أنتم؟ من أنتم حتى تقبل فتاويكم؟ حزبيون؟ ديمقراطيون؟ نعم. المهم اربعوا على أنفسكم، فلستم بحمد الله نعم تضرون الدعوة شيئا، إنا تضرون أنفسكم، تضرون أنفسكم، وقد حاولتم وحاولتم، نعم حاولتم، نعم صرف الناس عن الدعوة، وعفى الله سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة. وليس ذلك بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة مالنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، ولكن المسلمون يحبون سنة رسول الله، المسلمون يحبون رسول الله، المسلمون يحبون قال الله سبحانه وتعالى. وأنت تأتي لهم بتمثيلية، نعم نعم، وتأتي لهم بإنشودة، سئموا سئموا سئموكم وسئموا أناشيدكم وتمثيلياتكم، فأنا أنصحكم أن ترجعوا إلى السنة.